الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا تنبيه بالأمس من بعض الإخوة أنه لعل الأرجح سلمكم الله في الذين نكلوا عن الجهاد أو أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أن هؤلاء هم من المنافقين، يقول هذا أرجح. وكذلك أثر علي بن أبي طالب في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن ما في القرآن أحب إليه من هذه الآية، يعني يقصد للرجاء الذي فيها. فهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. نعم، الجزء السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول كالسباب والشتائم، ولو كان ما نسبه إلى المشتوم صحيح. فرب العزة لا يحب الفاحش البذيء إلا من ظلم، فيقول لمن ظلمه أو شتمه يا ظالم، من الكلمات التي يقتص منها يقتص بها منه من غير فحش. فليس كل أحد شتمك تواجهه بمثل فحشه، لا، فتقول يا ظالم لقد ظلمتني، لقد قلت قولا سوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم مماطلة الغني الذي عليه دين يماطل، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته بالقدر الذي تبين حقك ولا تعتدي بأكثر من ذلك. تعرفون عائشة لما جاء اليهود فقالوا السام عليك يا محمد، السام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، اقتص منهم لكن من غير فحش. فعائشة قالت وعليكم اللعنة والذام والموت إخوة القردة والخنازير. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال أولم أجبهم؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أو تعفو عن سوء تصابون به فإن الله كان عفوا قديرا، عفو عن عباده، قدير على الانتقام منهم. فاتصفوا بهذه الصفة، اقتدوا برب العزة، اعفوا مع القدرة. هذا أفضل، إن كان العفو في مصلح، لأن أحيانا العفو يؤدي إلى تمادي المبطل إذا لم تبلغ عليه السلطات، يتمادى ويشوش ويعمل خلل، فأنا لابد من الإبلاغ عنه لأنه متمادي وليس عنده صدق في التوبة. نعم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يعني اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد، النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، ولا يجوز التفرق بين أنبياء الله، لابد من الإيمان بهم كلهم. نعم. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. فهؤلاء اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء وهم يرونه، وزعموا أنهم لن يؤمنوا به كذلك وإن رقى، حتى ينزل عليهم كتابا كما أنزل على موسى، كتابا يعني جملة واحدة، فهم كفروا بالقرآن كونه ينزل نزل منجما، كفر يعني على فترات، أرادوا أن يأخذ كتاب ككتاب موسى دفعة واحدة ولن يؤمنوا، إنما هذا من باب التعنت، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا أعظم مما سألوك، ومع ذلك يعني تمادوا في طغيانهم بعد هذا السؤال، وبعد أن أخذتهم الصعقة ثم أحياهم رب العزة، فما زالوا يتمادون في الطغيان. وهذا سلمكم الله كونهم سألوا ما لا ينبغي من رؤية الله عز وجل جهرا، لا ينفي أن أهل الإيمان سيرون ربهم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم فلا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها، وصلاة قبل غروبها العصر والفجر قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. وقصة العجل تقدمت، والبينات المقصود التي أوتي موسى اليد والعصا وفلق البحر وغيرها. نعم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعتدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولا وقلنا لهم لا تعدوا، أنت قرأت تعتدوا، قلنا لهم لا تعتدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وتقدم سلمكم الله قصة أمر نبي الله عز وجل لهم موسى أن يدخلوا بيت المقدس، فتلكوا وحرفوا، قالوا حبة في شعير بدل ما يقولون اللهم حط عنا خطايانا، ويدخلون الباب في حال خشوع وخضوع، دخلوا يزحفون على أستاههم عدم الاستهزاء، وكذلك أصحاب السبت الذين منع عليهم الصيد يوم واحد في الأسبوع ومع ذلك احتالوا، فبما نقضهم ميثاقهم مع الله عز وجل وميثاقهم مع الناس كانوا ينقضونهم، فرب العزة حرم عليهم أشياء، وكذلك قتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف عليها أغطية، والحقيقة ليس عليها غطاء، لكن بسبب كفرهم طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا. إيش عندكم قال فلا يؤمنون إلا قليلا؟ قال هنا سلمكم الله فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه، لأن من طبع لا ممن طبع على قلبه، لأن من طبع طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا. وأراد بالقليل عبد الله ابن سلام وأصحابه، وقيل معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، يعني المقصود نفي الإيمان عنهم بالكلية. إيش عندكم؟ أيوة. قال لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفع. التفسير الميسر قال لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. إيمان يعني مع شرك، إيمان مع شرك وشك، أنا كتبت إيمان مع شرك وشك، وغلب الشك حتى غلب الشك على التصديق، لذا بقي في كفره. نعم تمم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كون اتهموها بالزنا والعياذ بالله. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هنا قال سلمكم الله، لعلهم قال إنما ذكروه بالرسالة، لأن هذا الكلام من اليهود، ذكروا عيسى بأنه رسول الله استهزاء استهزاء. أنا كتبت لعل قولهم ينتهي عند عيسى بن مريم فقط، ثم رسول الله جملة مستأنفة. في شيء عندكم؟ قال سلمكم. هنا لا لم يذكر شيء. نعم ما ذكر، أو نقول كما قال الشوكاني إنما قالوا رسول الله استهزاء وليس إيمانا منهم بأنه رسول الله، نفس المعنى هكذا يعني استهزاء. بسبب قولهم على سبيل التهكم والاستهزاء إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم طيب تمم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أسقط فيه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهنا سلمكم الله ينفي رب العزة هذه الأكذوبة، الأكذوبة التي الآن النصارى نشروها، يعني ينشرونها بكافة أنواع وسائل الإعلام، ويقنعون الناس بالتثليث وأن رب العزة نزل على صورة عيسى ابن مريم أو هو ابن لله، على طوائفهم طوائف شتى، وأن عيسى ينقسم إلى لاهوت وناسوت، اللاهوت الشق الإلهي والناسوت الشق البشري، وأنه قتل نفسه من أجل سلمكم الله أن يغفر للبشرية، هكذا يزعمون يزعمون. أنا أخبر شباب كنت في السودان أدرس، فكان هناك أفريقي من النصارى، ما أدري في الغالب يكون تنصر، نصروا هؤلاء، يأتون يفتحون المستشفيات ويفتحون كذا ويوزعون الأموال، المهم تنصر، فكأنهم بعد أن ينصروهم يعلموهم. فأقول له، وقفت عنده، كان عندي شراء اشتري من عنده أو شيء، أنتم تزعمون أن الله عز وجل جامع مريم وأنجب عيسى ابنه؟ قال لا، ما نزعم هذا، وعمره 9 سنين تقريبا، أصغر أقل. قال الله عز وجل خلق ابنه في بطن مريم بقوته ليس بالمجامعة، وأنا ما متوقع من هذا الصغير أن يجيب أصلا. فقلت ولماذا ترك رب العزة ابنه يقتله اليهود؟ قال من أجل يغفر للبشرية، يغفر. فقلت رب العزة ما يستطيع يغفر للبشرية إلا أن يترك اليهود يقتلون ابنه؟ فسكت، سكت. شاهد أنهم يغذونهم بالشبه، يغذونهم بالشبه من الصغر، من الصغر. فحري على أبناء، على الآباء أن يعلموا أبنائهم الإسلام، يحضرونهم الدروس العلمية حتى ينشرح قلب هذا الصغير بإذن الله، ويصبح يستطيع أن ينفع الأمة الإسلامية، ولا أنفع من أن يتخرج علماء كثر من هذه الأمة. تخرج العلماء وانتشار العلم هذا مما يقي الأمة شر الفتن، ما تؤتى الأمة إلا من الجهل، إلا من الجهل بالأحكام الشرعية. فالخوارج ما خرجوا على الحكومات الإسلامية إلا بالجهل، وهكذا الشرك وعبادة القبور ما أتت إلا من جهل. لذلك هؤلاء الذين يترزقون بهذه الشركيات وعبادة القبور يحاربون الدروس العلمية بشتى الطرق، ويتهمون طلاب العلم باتهامات زائفة بأن عندهم غلظة وكذا وشدة، يريدون أن ينفرون الناس منهم ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا ما أحد أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث، دائما حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، صباحهم ومساءهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم الذين ألفوا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصحابة وهكذا. طيب، فالعلم العلم، سلمكم الله، وإحضار الأبناء. نعم، تم القراءة. إذن أين توقفنا؟ أين هذه جملة يمنية؟ أين توقفنا؟ طيب، ها، شبه لهم، إذن شبه. فانقسموا، اختلفوا في عيسى عليه السلام. فاليهود يزعمون أنهم قتلوا، والنصارى صدقوا هذه الكذبة، وهذه أعظم كذبة في التاريخ، أعظم كذبة في التاريخ، صدقوا ويتباكون على قتل عيسى السلام. وبعضهم رآه وقد رفع، فعلم أن هذا يعني كذوبة بعضهم، وأهل الإسلام علموا ذلك بنص القرآن أن هذه أكذوبة منهم. لذلك مسألة الصلب وعبادة الصليب كلها يعني تزوير من النصارى، تزوير من النصارى، ويحاولون أن ينشروا الصليب هذا في كل مكان، يعني علامة على الصلب والتثليث. هو علامة على التثليث أو الصلب؟ علامة على الصلب. نعم تمم. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. رأيت هناك الحمد لله في محاضرات هبوب الخير في دبي، محاضرات طيبة ومشايخ يحضرون من أهل السنة ولله الحمد. ويوميا هذه المحاضرات في دبي جزاهم الله خير، فيأخذون من المحاضرة مقطع صوتي دقيقة أو دقيقتين، يكون هذا المقطع فيه فائدة طيبة. فمن تبرع منكم كذلك يستطيع نعطيه التسجيل، وإذا عنده معرفة في قطع بعض المقاطع الصوتية من توجيهات ونصائح أو قصة يعني فسر التفسير طيب، ثم تنشر لأن الناس، أنا عندي ساعة وربع المحاضرة فيصعب عليهم سماع مثل ساعة وربع، وإلا موجودات المحاضرات في برنامج المكسلر هذا تقريبا إلى 500 محاضرة موجودة، كلها موجودة. طيب من تبرع يخبرنا نعطي التسجيل الصوتي إن شاء الله. نعم تم قرأت تم مرة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبصدهم عن سبيل الله، وهو صد عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحريقهم وقتلهم الأنبياء والدعاء إلى الحق، كل هذا من فسادهم اليهود. وكذلك استحلوا الربا أموال الناس بالباطل والرشوة، واستحلوا الربا وهكذا. وأصلا البنوك احنا من أين أتتنا؟ أتتنا منهم، من اليهود. كان عندهم طاولات في الطرقات، فيجلس هذا اليهودي في دول أوروبا وأمريكا فيرابي، يأتي الشخص يحتاج فيرابي، ثم طوروا ذلك فعملوا مكتب، ثم بناية، ثم هذا زينوا للناس هذا الباطل، فانتشرت البنوك الربوية، وانتشر أن اقتصاد الدول لا يقوم إلا بهذه البنوك، والناس عاشت آلاف السنين من غير ربا، وبركة من الله عز وجل، وأمة إسلامية من المشرق إلى المغرب كانت، واقتصاد من أعظم وأكبر الاقتصادات، الاقتصادات العالمية. واحتاجوا، هم يحتاجون كانوا للتجارة في البلاد الإسلامية، يعني الناس يتبعون اليهود والنصارى وفارس والروم، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلوا، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. نعم تمم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني منهم قال ممن آمن، وقيل من المهاجرين والأنصار، من آمن من الكتاب أو ممن آمن المهاجرين والأنصار، هذه صفتهم. نعم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الأسباط القبائل من ذرية يعقوب، وآتينا داود زبورا مزامير داود، قالوا يتألف من 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، إنما فيها حكم ومواعظ، وكذلك كلام داود يستغيث بربه من تكذيب قومه ويستنصره. هم جمعوا الآن الكتاب المقدس عبارة عن التوراة والإنجيل ومزامير داود. مزامير داود يسمى الكتاب المقدس إيش؟ الزبور. مزامير داود الزبور تسمى مزامير داود، فكلها جمعوها في كتاب واحد. يسمى العهد القديم التوراة، والعهد الجديد الإنجيل ومزامير داود. العهد الجديد هو العهد القديم التوراة، التوراة هو الذي فيه الأحكام أكثر. نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نعم، يعني فموسى عليه السلام كليم الله، كليم الله. نعم تمام. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. راجعوا لنا الحديث هذا، أنا أذكر فيه علة. قلت يقول أبو ذر: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 313. جم غفير. جم غفير. إيش؟ بس لما درسنا الكتاب نفسه ذكرت منه ضعيف. سبق قال الأخ أن علقنا عليه أنه ضعيف. سبق علقنا أنه ضعيف. طيب، على العموم هناك أصول كثر الآية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم ولم يقصص عليه كل قصصهم، لكن أولي العزم ومن كان في قصته عبرة كيوسف عليه السلام وموسى قصهم الله عز وجل عليه علينا. نعم تمام. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني عبرة، قصدي عبرة عظيمة، وإلا كل الرسل عانوا من أقوامهم. أنزله بعلمه سلمكم الله، إما يحتمل المعنى أن صادر عن علمه أو فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية. قاله الشيخ السعدي: أنزله بعلمه. وهنا الشوكاني قال: أنزله بعلمه، بعلمه الذي لا يعلمه غيره، من كونك أهلا لما اصطفاك الله له. فهذا العلم واختيار الأنبياء واصطفائهم ومن يستحق الرسالة علم لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، شهادة الله أعظم شهادة، وأعطاك وأيدك بالبينات. نعم تمام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لكتمانهم نبوة محمد. نعم. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يعني فهذا الأمر العدل في شأن عيسى عليه السلام لا الغلو لا إفراط ولا تفريط، لا يتهم عيسى عليه السلام بأنه كما زعمت اليهود أنه من زنا، ولا غلو كما غلت النصارى وقالوا هو ابن الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهو كلمة ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها، أضيف كلمته إلى الله تشريف، وروح منه روح منه تشريف، وإلا كل الأرواح من الله لكن تشريف، روح شريفة، روح عيسى عليه السلام، روح الأنبياء أرواح شريفة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هم قالوا ثلاثة يعنون واحد وفيه أجزاء أو يسمونها أقانيم ثلاثة: أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، أو الأب والابن وروح القدس ثلاثة. وقيل سلمكم الله مراد آلهة ثلاثة: الله ومريم والمسيح. اختبطوا يعني النصارى بأنفسهم هذه الأقانيم، لو أردت أن يشرح لك لما استطع، كم قرانا وما فهمنا. هو النصراني بنفسه لو طلبت أن يعني يوضح لك كيف الأقانيم هذه يعني كيف مركبة لن يستطيع. نعم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يتكبر. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن. نعم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه سلمكم الله حكم الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا أب، فلم يذكر الأب الوالد لأنه ظاهر، وله أخت، والأخت هنا سلمكم الله المراد الأخت لأبوين أو لأب، أما الأخت لأم تقدم حكمها في أول سورة النساء. الأخت الشقيقة أو لأب لها النصف إذا انفردت، هذا موضع إجماع، وجمهور العلماء إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات، عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ، يعني البنات يعصبهن أخوهن، هنا لا يوجد أخ ومع ذلك ورثوا عصبة مع الأخوات فيرثنا معهن باقي المال. ثم قال سلمكم الله، قال ففي بنت وأخت، بنت وأخت، البنت لها النصف وللأخت النصف، وفي بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن، البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا تعصيبا، وهو يرثها، يرث الأخت إن لم يكن لها ولد. طيب، وقال هنا المحقق لأنه يضع كلامه بين قوسين، طلبنا من الأخ اليوم يراجع الأصل ومع المختصر ينظر هل هناك إخلال باختيارات الشوكاني، فوعد خيرا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يقويه ويعينه. إن لم يكن لها ولد فيرث أيضا ما أبقت الفروض، فلو كان الأخ هذا يعني، فلو كان المرأة المتوفاة زوج أخذ الزوج النصف وأخذ أخوها الباقي النصف تعصيبا شأن كل العصابات. طيب، فإن كانت اثنتين أخوات اثنتين فأكثر يعني فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذه الكلالة. طيب، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هي آخر سورة عائشة تقول نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوا فاستحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموا، تقصد أنه الأحكام التي فيها لم ينسخها شيء فتعتبر محكمة غير منسوخة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر بأن يوفوا بالعقود مع بعضكم بعض، والعقد الذي بينكم وبين الله ما حكم عليكم به. وحلت لكم بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل إلا ما يتلى عليكم، ما سيأتي من ذكر الميتة وغيرها والدم والخنزير إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد يستثنى، وأنتم حرم، ففي حال إحرامكم لا تستحلوا الصيد، وكذلك الصيد الذي في مكة لا يجوز اصطياده إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قيل الصفا والمروة، الصفا والمروة، وقيل شعائر الدين الصفا والمروة وغيرهما، فلا تحلوهما بأن تنقصوا شيء من أو تخلوا بشيء من النسك، أو بأن تحولوا بينها وبين من يريد تعظيمها وعبادة الله عز وجل عندها. وبعضهم قال شعائر الله المقصود فرائض الله وحرمات الله ولا شهر الحرام ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، فلا تحلوها بالقتال ولا الهدي ولا القلائد. القلائد الهدي المقلدة، كانوا يقلدون الهدي من باب التأكيد سلمكم الله وزيادة التوصية، ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا تحلوا قاصديه فلا تستحلوا دماءهم ولا تمنعوهم من قصد البيت الحرام، وإنما مقصودهم رضوان الله عز وجل. نعم تمم. ولا يجرمنكم شنآن قوم بغضهم أن تعتدوا، إنما المطلوب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعضهم قال حتى الكفار لا تمنعوهم من بيت الله، الكفار، لكن هذه نسخت سلمكم الله بالآية التي فيها المنع، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قيل نسخت هذه الآية بالآية التي فيها المنع. نعم تمم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المحرمات سلمكم الله، منخنقة ما تتخنق، موقودة تضرب بحجر أو عصا، متردية سقطت، والنطيحة نطحتها شاء أو شيء، وما أكل السبع كذلك أسد أو نمر ثم زهقت روحه يعني ولم يزكى إلا ما ذكيتم، ما ذكيتم يجوز. كذلك ما حصل له مثل هذا أكل سبع أو كذا أو متردية لكن بقيت فيه حياة وذبحتموه أدركتم ذكاته فهذا حلال. وما ذبح على النصب، أنصاب حجارات كانت تنصب خارج الحرم، كل نصب يدل على صنم من الأصنام، اللات عندها نصب، العزة عندها نصب، فيذبحون، ما يذبحون على الصنم نفسه، يذبحون على هذا الحجر، يتقربون للأصنام. وأن تستقسموا بالأزلام يعني مثل الخريطة يضع فيها ثلاثة صحائف أو أحجار مكتوب على أحد يفعل لا تفعل والثالث غير مكتوب على شيء، فيدخل يده ويخرج، فإذا افعل وأراد سفر أو تجارة فعل، لا تفعل لا يفعل، وإذا خرج الثالث الذي ليس فيه شيء أعاد الضرب. وقيل أقداح، يدورون أقداح ونفس المعنى فيها افعل لا تفعل، وعنده مثل السهم يشير إلى أحد الأقداح فيرفع فيجد حظه، وهذا من ضرب وادعاء علم الغيب، علم الغيب وتعدي على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وراء تمثال لإبراهيم وتمثال لإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، قال قاتلهم الله، لقد علموا أنهم ما كانوا ليفعلوا ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رب العزة بيّن لأهل الإسلام بعد ما فتح مكة وانتشر دين الإسلام وكمل دينه، قال رب العزة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من إبطال دينكم وارتدادكم. نعم وهذه اليوم أكملت لكم دينكم نزلت من أواخر الآيات في حجة الوداع. في حجة الوداع قالوا في عرفة في يوم جمعة, في يوم جمعة. قال يهودي لعمر يا أمير المؤمنين والله آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود نحن لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني لا أعلم متى أنزلت في أي وقت أنزلت, نزلت في عرفة في يوم جمعة وكلاهما عيد للمسلمين. نعم تمم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني هذا المضطر يأكل ميتا أو ما سبق تحريمه. نعم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فلا بد أن يكون الكلب هذا أو الجارح معلم. أما الكلب إذا أطلقته أكل, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل لنفسه أخشى أن يكون إنما أمسك لنفسه فلا تأكل, ولا بد أن يجرح. أما إذا قتل بالصدم هذا سلمكم الله يدخل في أي نوع؟ متردية, متردية أو كذلك يشبه النصيحة الوقيدة موقودة تضرب بحجر. نعم أقرب كلها متقاربة الموقودة ومتردية والنصيحة كلها احتباس الدم فيها لكن أقرب للموقودة. نعم. ولابد من ذكر اسم الله عند إطلاقك لهذا الجارح, نقول بسم الله. فإذا تعمدت ترك ذكر اسم الله عليه ما يجوز ما صاد لك تعمد. أما الناس قالوا يجوز. نعم تمم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فذبائح أهل الكتاب حلال لنا, أما ذبائح المجوس والوثنيين وغيرها من الأديان لا تحل, فقط ذبائح أهل الكتاب. قيل إذا علمت أنه ذكر اسم غير الله فلا تأكل إذا سمعت, أما إذا ما سمعت فتأكل. قالوا يعني هذا الحكم. ثم سلمكم الله نساءهم حلال لكن العفيفات منهن وقليل من سافر لتلك البلدان يعلم أن ربما من المليون واحدة لا تتعاطى أو تبقى في العفة. عندهم إذا بلغت البنت 18 سنة يفعلون لها احتفال أنها الآن تذهب حيث شاءت وتفاصيل يعني لمن سافر يعرف. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيتوضأ بغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه حتى يدير الماء إلى المرفقين ويشرع في العضد ورد وامسحوا برؤوسكم المسح يذهب مدبر ثم يقبل بيديه مع التعميم سلمكم الله، ثم يغسل القدمين إلى الكعبين، في كل قدم كعبان كعبان. نعم تمم. ثم من رب العزة ذكر منته برخصة التيمم. ضاع عقد لعائشة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش يبحثون عن عقد عائشة، فجاء أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجر عائشة وهو يطعنها في خصرها، تقول قد أوجعني لكن ما منعني من الحراك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرادت أن تقلق النبي صلى الله عليه وسلم أو تزعجه. حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني من أجل العقد. فلما حثوا الجمل على القيام وجدوا العقد تحت الجمل، ورب العزة أنزل آية التيمم الرخصة. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ما أصابكم شيء تكرهونه إلا جعل الله عز وجل للمسلمين منه فرجا أو مخرجا. آية التيمم. نعم تمام. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالميثاق قيل ما أخذه الله على بني آدم في ظهر أبيه أمثال الذر، فألست بربكم؟ قالوا بلى. وقيل العهد الذي أخذ عليهم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ليلة العقبة، السمع والطاعة في المنشط والمكره. نعم تمم قراءة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل توكل المؤمنون. قيل نزلت في بني النضير لما هموا بطرح الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله عز وجل للنبي فخرج وحاصرهم. وقيل في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يده. نعم تم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. عزرتموهم يعني بالتعظيم والنصر. نعم تم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم نسخ الصف هذا بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.

نعم تم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاقض بيننا وبينهم بحكم يا رب. نعم. قال فإنها محرمة عليكم محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حكم رب العزة أن يتيهوا في أرض سيناء 40 سنة وفيها توفي موسى وتوفي هارون ثم نهض بهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر قال للشمس وأرادت أن تغيب اللهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا ساعة فحبست الشمس حتى فتح بيت المقدس. نعم تمام. يعني هؤلاء الذين فتحوا بيت المقدس ليسوا المتخاذلين إنما هؤلاء أبناؤهم الذين رباهم موسى وهارون تربية إيمانية صحيحة هم الذين نهض بهم يوشع بن نون. نعم. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا يصح يعني شيء في أن هذا تقدم كبش وهذا قدم حزمة كذا من المهم أن هذا أخلص وقدم من طيب ماله وذاك بخل فرب العزة لا يتقبل إلا الطيب ومع ذلك حسد أخاه فتوعده بالقتل. نعم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قيل أن هذا حكم في شرع من قبلنا أن يجوز للشخص أن يسلم نفسه أما في شرعنا لا إذا كان الحق واضح حتى قالوا يجب أن تدافع وتدفع الشر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون من قتل دون مال فهو شهيد لكن في حال الفتنة التي لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل والتباس الأمور ويظن كل واحد محق كن خير ابني آدم وإذا خشيت شعاع السيف فألقي على وجهك هذا في حال الفتنة والتباس الأمور وكل يظن أنه محق فلا تقتل مسلما أما في حال الوضوح لا. نعم تمم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل أول من سن القتل سبق نادمين وجهناها توجيه أصبح من النادمين. آية رقم كم؟ 31. طيب طيب طيب طيب 31 سلمكم الله. ما كتبتم شيء أنتم؟ سبق استشكلنا نادمين ثم وهذا الندم ليس ندم يعني توبة ولا ينفعه هذا الندم لا ينفعه. قيل ندم لقلة النفع بقتله فقد أسقط والديه ومن تفع بقتله شيئا فلم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب لم يندم على ركوب الذنب لكن قال لقلة من تفع بشيء هذا ابن كثير. طيب نعم تمم. ايش نعم ندم لفقده لا على قتله. نعم قال عاقبه بالندم. عاقبه بالندامة ندم يعني كما ذكر أن من دفع بشيء. نعم تمام. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الخصة بنو إسرائيل بذلك لأنهم أول من شرع لهم ذلك لكثرة القتل فيهم. نعم تمام. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذا شد الزجر كأنما قتل الناس جميعا. يعني هذا الذي يريد يقتل الإنسان لو تفكر في هذه الآية. وهذا من فائدة العلم تمر عليك في أوقات الغضب والانتقامات مثل هذه الآيات فتمتنع كأنما قتل الناس جميعا. نعم تمام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأحياء النفس إما بالعفو أو إنقاذها من الغرق وما شابه. هذه سلمكم الله آية وحكم المحاربين الذين يقطعون الطرق وينشرون الفساد فإن قتلوا يقتلوا وإن قتلوا وسرقوا يقتلون ويصلبون وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى مع القدم اليسرى. نعم وقيل الإمام مخير بين هذه الثلاثة الإمام قيل مخير. نعم تمام. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب من هؤلاء يعني لابد الإمام أن يقبل توبته ويسقط عنه حد الحرابة قبل القدرة وما يكون هناك حقوق للناس ما يكون. وبعض الأئمة قال أن هذا حق لله حتى لو قتل وجاء ولي الدم فعفى للإمام أن لا يعفو ويقيم عليه حد الحرابة لأن هذا إفساد في الأرض ولو عفى ولي الدم. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني القربة من الله والعمل الصالح ابتغوا إليه الوسيلة. نعم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني ربع دينار فصاعدا ومن حرز مثله ولا بد سرقة. أما الناهب والمختلس لا يكون عليه الحكم هذا عليه تعزير وهذا نكال راجع للسارقين. نعم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل قطعت يده تب إلى الله قال تبت إلى الله قد تاب الله عليك ولا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فإذا بلغت الإمام لا يجوز الشفاعة في الحدود. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا رؤساؤهم تمردوا حتى ما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم تكبرا منهم. نعم. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاذهبوا لمحمد إن حكم بالتحميم لأنهم زوروا حكم التوراة الرجم، إن حكم لكم بالتحميم تسويد وجه الزاني والزانية والتطواف بهم في القرية فخذوا، لكن إن حكم بالرجم حذروا حذروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك حكم التوراة؟ قالوا أجل، يعني ما فيها الرجم. قال أتوا بالتوراة، فأتوها فحاولوا أن يخفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فقالوا هو الرجم يا أبا القاسم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم يهودي ويهودية. نعم. تمم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. في حال التحاكم بين مسلم وكافر لا تحكم بالشرع الإسلامي، أما إذا هم يهود أو كذا قالوا للإمام أن يعرض عنهم وله أن يحكم، إذا حكم يحكم بحكم الإسلام. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. من التغيير يحفظون التوراة من التغيير. نعم. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لكن ما وفوا، علماؤهم ساعدوهم على التزوير واتبعوا أهواء الشعوب في التحريف لكي يحافظوا على مناصبهم والأموال. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني قيل استخفافا أو استحلالا أو جحودا، فهذا كافر الذي لا يحكم بما أنزل الله. قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ابن عباس ليس بالكفر الناقل من الملة من لم يحكم بما أنزل الله من أجل الرشوة، ولا نقول أنه يخرج من الملة، كفر دون كفر، شابه أهل الكتاب في التزوير لكن ما نقول أنه يكفر. نعم. أما إذا استحل لا وجحد حكم الله لا هنا كافر. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إن أمكن، ولا علمنا أن لا يتعدى ذلك إلى نفسه، أما إذا خشينا أن يتعدى ذلك إلى نفسه انتقلنا للأرش. نعم. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني المجني عليه إن عفى وتصدق كفارة لذنوبه. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا قبل نزول القرآن. بعد نزول القرآن، القرآن هو مهيمن ناسخ وللكتب السابقة وحافظ لما فيها من أصول الشرائع التوحيد، ويعتبر سلمكم الله هو المرجع الوحيد. نعم. تمام. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قبل النسخ بملة الإسلام، وهذا سلمكم الله سبب تنويع الشرائع ابتلاء من الله عز وجل. ابتلاء بعض الناس عنده تعصب لملته ولو كانت الملة محرفة، مثل أهل الإسلام بعضهم عنده تعصب لبدعته مع أنه يعلم أنها باطل ومن تأسيس شيوخ الضلالة وشركيات، ويتعصب ولا يقبل النصيحة ويبقى معاند. نعم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حاول تقرأ سريع يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يتمالى اليهود والنصارى على الكيد بالإسلام، لا تتولونهم. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نادمين مثل معنى نادمين هناك في قصة ابني آدم. فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك يسارعون فيهم لموالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يكون هزيمة على الإسلام وذهاب شوكة الإسلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بالفتح ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين وأخرج بني النضير وأخرج قريظة بني قريظة والنضير، وفتح رب العزة له مكة، أو أمر من عنده فتندفع صولة اليهود وأهل النفاق فسيندمون بعد ذلك. نعم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الإيمان يقولون لليهود هؤلاء أهل النفاق الذين زعموا أنهم ينصرونكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعزتهم على الكافرين لا تمنعهم أن يدعوهم بالتي هي أحسن وبالرفق واللي لا تمنع أعزة. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني في حال خشوع. نعم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فقال اليهود يسخرون بالمؤمنين. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نعم. فهذا العيب الأعظم الذي حل بأجدادكم مسخهم رب العزة قردة والنصارى مسخهم رب العزة خنازير وعبد الطاغوت كذلك هؤلاء هم شر مكان منزلة شر منزلة لهم يوم القيامة وأضلوا عن سواء السبيل فلا حق لكم أن تعيبونا. نعم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. فتلبسوا بالكفر حال دخولهم ولم يغيرهم سماع الموعظة ولا التوجيه شيء وخرجوا بالكفر. نعم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا لا يتناهون عن إثم فعلوا. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظر لقبائحهم يعني وصفوا رب العزة بالبخل والعياذ بالله. نعم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. رب العزة عفوا قطعتك رب العزة يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى صاحب الجود والكرم يده سحاء الليل والنهار رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده ما نقص. نعم. تمم. وإنما رب العزة سلمكم الله يبسط ويقبض لحكمة حكمة علم من علم وجهل من جهل والمؤمن يسلم لله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فما زالوا

رب العزة أحيا له العصا وخلق آدم من غير أب ولا أم وهكذا. نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني بعض أسلاف طائفتي اليهود والنصارى أضلوا من بعدهم. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في الزبور والإنجيل. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد في الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع يعني من المعصية فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. لا يتناهون عن منكر فعلوا، تركوا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فيتولون اليهود يتولون أهل الشرك. نعم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هنا قال ابن كثير لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم هدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. وقيل نزلت في جميع اليهود جميع النصارى بالمقارنة يعني بين اليهود والنصارى، لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا مع الكفر يعني، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود، النصارى أقل مظاهرة. وقيل كما ذكرنا سلمكم الله نزلت في من آمن كالنجاشي وأصحابه. انتهى ولا بقي شيء؟ انتهى. وقال سبحانه الله الحمد لله شلا إلى أن تستغرب وتغلق.